سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ووصل بنا الحديث إلى الباب الثالث عشر، إلى الكتاب الثالث عشر، كتاب الأطعمة والذبائح والصيد، ويشتمل على ثلاثة أبواب. الباب الأول في الأطعمة وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها والأصل فيها. تعريفها: الأطعمة جمع طعام، وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها أو يشربه. الأصل فيها تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم من قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. أمليت عليكم كلام الشافعي؟ ها؟ من أنا مشي؟ كتبته؟ طيب. وقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والمراد بالطيبات ما تستطيبه النفس وتشتهيه، لأن الطعام لما كان يتغذى به الإنسان فإن أثره ينعكس على أخلاقه، فالطعام الطيب يكون أثره طيبا، والخبيث يكون على الضد من ذلك. لذا أباح الله سبحانه وتعالى الطيب من المطاعم وحرم الخبيث منها. فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الشارع الحكيم. يبقى أصبح القاعدة الشرعية عندنا التي ليس لها شذوذ أن الأصل في الأطعمة الحل. يعني إيه؟ أكل زي ما أنا عاوز. طيب جه علاء ولدي قال لي: يا شيخ الطعام ده أو الشراب ده حرام، واخد بالك، البريل حرام. أقول له: الأصل فيه الحل، ما الدليل على كونه حرام؟ الدليل قال الله قال رسوله سمعا وطاعة، وانتهى الأمر. وأرجو الله يبارك فيكم لا نتعدل بوصف أطعمة وأشربة بالحرمة قبل الوقوف على الدليل. الموضوع مش هين. انت مستوعب ايه معنى انك تحرم ما احل الله؟ مش هينه. يبقى ان الاصل في الاطعمة والاشربة والملبس الحل، والمركب الحل، اركب كذا خلاص، والله عندك دليل على التحريم سمعا وطاعة. وهذا كما ذكرنا مرارا على عكس العبادات. الاصل في العبادات الحظر والمنع، فلا نتعبد إلى الله عز وجل إلا بدليل، وكذلك لا نحرم شيئا من المباحات إلا بدليل. ومن هنا يشكل على بعض إخواننا ويقع في حرج مع بعض المبتدعة مع أنه على حق، وهو حينما تنكر على رجل ابتدع شيئا في شريعة الإسلام وتقول له هذا الأمر محرم ولا يجوز وبدعة، يبدأ يتعدل ويقول لك: ما الدليل على كونه بدعة؟ أو ما الدليل على كونه مشروع؟ أنت بقى تسقط وتقف بقى في حيرة. غلط. ده هو الذي عليه أن يأتي بدليل على مشروعية ما يفعل. يعني بنقول القراءة على المقابر وإهداء ثواب قراءة القرآن للأموات بدعة، والقراءة في حد ذاتها للأموات وعلى المقبرة بدعة إلى غير ذلك. طيب أنت بتزجره وبتنكر عليه عند المقبرة، قال لك: ما الدليل على أنها بدعة؟ أنت كده غلط. قل له: لا، ما الدليل على أنها عبادة؟ لأن الأصل في العبادات إيه؟ الحظر إلا بدليل. بعكس ما يقول لي: هذا الشراب محرم، ما الدليل على التحريم؟ دي قاعدة مهمة جدا، من خلالها تتمكن من الرد على أي مبتدع. قام يصلي ركعتين، ليه؟ قال لك: أصل ربنا سبحانه وتعالى رزقني بولد بعد 10 سنين فبصلي ركعتين شكر لله. قل لهم الدليل على مشروعية صلاة ركعتين شكر لله. يقول لك هي فيها حاجة، لا، العبادات مش كده خالص. الأمور التعبدية ليست من هذا المنطلق. الأمور التعبدية نقف على النص الشرعي، هل هناك في شريعة الإسلام ما يسمى بصلاة الشكر؟ الجواب بدعة، عندنا سجود الشكر، أما صلاة شكر ليس من دين الله، ودي مسائل منتهية ومفروغ منها بين أهل العلم. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله، أي طعام وأي شراب وأي ملبس وأي مركب الأصل فيه الإباحة والحل، من حرم يلزمه الدليل، والدليل هم لكي يكون الدليل معتبرا ويعمل به لا بد أن يكون فيه ثمانية شروط. كلام ده قلنا كتير، وعشان كده الشيخ أحمد بدأ يتمعر وجهه من تكراره. دليل لكي يكون دليل معمول به معايا شيخ علاء، ثمان شروط، والثمان شروط مجتمعة عشان يبقى دليل. اختل شرط واحد مش دليل، معايا مشاكل. الثمان شروط دولت بينقسموا لقسمين، أربعة في إثبات الدليل وأربعة في فهم الدليل. معايا شيخ عبد الرحمن؟ معايا يا رضا؟ حافظ الكلام ده ماشي، توسالم ما يجراش حاجة ماشي. يبقى أربع شروط ها في إثبات الدليل، وأربع شروط فين؟ في فهم الدليل. الشرط الأول صحة الدليل. صحة الدليل يعني الكلام ده كلام مين؟ اللي انت بتقول بيستدل بده كلام مين؟ كلام ربنا عز وجل. فين؟ في القرآن. خلاص خلصنا. طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ أين موقعه؟ في البخاري ومسلم على دماغنا، في أحدهم برضو على دماغنا، في مسند الإمام أحمد وفي السنن. من الذي صححه؟ كلام واضح زي ما شيخ، عشان ما يتلعبش بك متلاعب. يبقى الشرط الأول صحة الدليل إلى قائله، معايا؟ الشرط الثاني صحة الاستدلال. صحة الايه؟ الاستدلال، يعني انا بستدل على عدم وقوع الطلاق البدعي. تقول لي حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ايه دخل ده بده؟ صحة الايه؟ الاستدلال. واخد بالك؟ زي بالظبط الهالك المبتدع الضل محمد عبد المقصود لما بيستدل على مشروعية الانتخابات بقصة مكذوبة، ولو صحت ليس فيها استدلال. إن عبد الرحمن بن عوف مش يلف في المدينة بحاله خض أراء الناس، واخد بالك؟ بيأتي بشبهات ويجعلها دليل. زي بالظبط يقول لك إيه اللي هو إيه حزب الفضول، قال لك أهو النبي قال لو أنا عايش كنت في حزب الفضول، يبقى دليل على مشروعية الأحزاب. أيها الحمقى المغفلون، أين وجه الاستدلال؟ يبقى عندي صحة الدليل، صحة الإيه؟ الاستدلال. الشرط الثالث السلامة من المعارضة، مفيش دليل بعرض. طب لو في دليل بعرضه يبقى ما يعتبرش دليل خالص لحد ما نشوف لها حل. الشرط الثالث ايه؟ ها، السلامة من المعارضة. الشرط الرابع السلامة من النسخ. خلاص يا مشايخ كتبت الأربعة، اسمعهم منك. أحسنت، دي الشروط الأربعة مجتمعة ولا منفردة يا عبد الرحمن؟ إيه معنى مجتمعة؟ أحسنت، كل الشروط الأربعة تجتمع في الدليل ده. معايا مشايخ؟ الأربعة التانيين اللي هي في إيه؟ في فهم الدليل، واخد بالك؟ أول شرط فيهم الاعتماد على فهم الصحابة. الاعتماد على فهم الصحابة. الشرط الثاني معرفة مقاصد الشريعة. الشرط الثالث معرفة أصول العربية. الشرط الرابع جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. عيدهم تاني عشان أسمعهم من بعضكم. الاعتماد على فهم الصحابة للدليل، بعد ذلك معرفة مقاصد الشريعة، معرفة أصول العربية أي اللغة العربية. الشرط الرابع جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. كويس يا شيخ؟ يبقى لكي يكون الدليل معتبرا أستدل به على حرمة الكلاب لازم الدليل ينطبق عليه الشروط الأربعة التمن. لازم اختل شرط، استنى بقى نشوف الشرط ده اختل هنعمل ايه. معايا مشايخ؟ واضحة الامور دي كويس كده؟ كتبت يا احمد الاربعة الاخرين؟ احمد زكريا كتبت الاربعة الاخرين كتبتهم؟ سمعهم لي كده يا احمد. احسنت. الاربع شروط مجتمعة اللي بنسميها في فهم الدليل، والأربعة في إيه؟ في إثبات الإيه؟ الدليل. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى بناء على ذلك لما يجي يتكلم معك مبتدع ضال يستدل على بدعته بدليل، أنت كده طبق الشروط الثمانية على الدليل قبل أن تدخل معه في نقاش. لعل الحديث الذي جاءك به منسوخ، لعل أي احتمال من احتمالات الثمانية، لأن لو سقط شرط واحد ما ينفعش دليل، ويبدأ بقى إيه؟ ابحث عن دليل آخر. واضح يا مشايخ؟ يقول: فالأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الشارع الحكيم، ولذا قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة: على النص على المباح، النص على الحرام، ما سكت عنه الشارع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا الحديث حديث جامع مبارك، وقد تكلمنا عنه في جامع العلوم والحكم من رواية أبي ثعلبة الخشني. المسألة الثانية: ما نص الشارع على حله وإباحته. يبقى بناء على ذلك لما أجي أقول لواحد: والله لبس الذهب حرام، إزاي؟ هات لي الدليل. واخد بالك؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امسك الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال: هذان حل لاناث امتي حرام على ذكوره. الحديث ده فين؟ في المسند والسنن وسندوه صحيح. واحد قال لك: بس ده عندي حديث في مسلم. خد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، حل هذا؟ الجواب: اتخذ خاتما من ذهب منسوخ بإجماع. يبقى أصبح أنا جبت لك الدليل، أنت وردت علي إشكال رديت عليه، ما عادش يلزمك غير النص، لابد أن تتقيد به وتلتزم به. تبدأ بقى تتعلل، لا دي قضية ثانية مالناش فيها. إحنا لنا نص شرعي أتانا عن خير البرية وفهمه العلماء فهما، ننقل لك النص متبوعا بالفهم الصحيح، ما عليك إلا الاتباع. نعم. أصل المصعب بن عمير إيه؟ فين؟ طب ما هو حد قال في دي حاجة؟ بيخرج في سبيل الله يعمل إيه؟ ده بيلف على الأهاوي ويقول لهم تعالوا الجامع، وبعد كده يقول لهم البيان وليس فيه شيء. نشر العلم الشرعي أكرمك الله كما ثبت عن الصحابة اقتداء بنبينا، ولنا ما استقرت عليه الشريعة. ورجائي الله يبارك فيكم، ونصيحة من أخيكم: لا تضيعوا أوقاتكم مع المبتدعة بكافة أنواعه. معي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو الألباني لما سئل عن التبليغ والدعوة قال: صوفية القرن العشرين. كويس. فقام رجل وقال: يا شيخ، هم يزعمون أنك ما ناقشتهم وأطلقت عليهم الحكم جزافا. فكان رد الشيخ إيه؟ قل هاتوا زعماءكم إن كنتم صادقين. قال: هاتهم لي نتناقش معهم. إحنا عندنا ثوابت وأنا بتكلم في الميكروفون وليسمع الجميع. جماعة التبليغ والدعوة جماعة منحرفة ضلة، وكذلك الإخوان، وكذلك حزب النور والتكفيرين وغيره، ده معتقدنا. ما عندنا وقت نضيعه مع أحد، واخد بالك؟ عندنا فتاوى للعلماء الأكابر بأن هؤلاء الفرق التي سميتها لك منحرفة خارجة عن الحق، ليسوا من أهل السنة والجماعة بل من أهل البدعة والضلال. ما نعودش بقى نجيب شبهاتهم ونتكلم فيه، كده سيضيع وقتنا سدى ولن نستفد شيء. والله انت كرجل بقى طالب علم عندك شك، دي موضوع اخر، اتصل ببعض اهل العلم وروح اقعد معاه يتكلم معك. اما بقى وقتنا يضيع مع هؤلاء، لا يا اخوان، الكلام ده مبدأ مرفوض وفيه مضيعة للوقت. يبقى بناء على ذلك انا بلقي الدليل الشرعي على الرجل، ألقى علي شبهة أرد عليه، بعد ذلك اتضح الأمر، إيه؟ الذهب حرام على الرجال وكذلك الحرم. أخونا هنا بيقول: أشكل علي يوجد حديث صحيح العلامة في الأدب المفرد، وهو أن أبا بكر نهاه النبي أن يلبس الحرير ثم أهداه حلة من حرير. لابد أن يوجه الحديث، لازم، لأن لبس الحريري يجوز للمرء إذا كان به حكة، ربنا يعافيك، جرب. أيضا هل يا ترى لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق حلة من حرير ونهاه عن لبس الحرير، لازم الحديث يوده أي أهداه ليعطيها لبعض نسائه أو بناته؟ أما هو فلا. أنا بسأل، بذكر ما أتى به أخونا في الورقة. معي أخي الفضل، فقال أبو بكر إنه كان لا يلبسها بعد أن نهاه عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أعطكها لتلبسها ولكن لتبيعها أو تهديها، أو كما قال: فأصل لأخ له لم يسلم بعد، فكيف نجمع بين هذا والنهي عن بيع الخمر؟ هذا الحديث أخي الفاضل أنا يعني لقلة علمي وقصر باعي ما وقفت عليه، ولكن الإجماع منعقد على حرمة بيع الخمر لغير المسلمين أو للمسلمين، وإذا تم الإجماع فهذه النصوص تحمل على أنها في أول الإسلام لتأليف قلبه أو أنها منسوخة. نعم. لا، الأصل في الأطعمة الحل، أي سواء كانت أطعمة اللي هي مما يتناول، أما الذبائح والنعم الحكم بيختلف، الأصل فيها الحرمة إلا إذا ذكيت. نكمل يا اخواننا كلامنا. طيب، المسألة الثانية: ما نص الشارع على حله وإباحته، والأصل في ذلك والقاعدة أن كل طعام طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح. والأطعمة المباحة على نوعين: حيوانات ونباتات كالحبوب والثمار، والحيوانات على نوعين: برية وبحرية. أولا الحيوان البحري، وهو كل حيوان لا يعيش إلا في البحر كالسمك بأنواعه المختلفة وكذا غيره من حيوانات البحر، إلا ما فيه سم فإنه يحرم للضرر، وكذا يحرم من طعام البحر ما كان مستخبثا مستقذرا كالضفدع مع ما جاء من النهي عن قتله، وكالتمساح لكونه مستخبثا ولأن له نابا يفترس به لعموم قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. ويجوز أكل الحيوان البحري سواء صاده مسلم أو غيره. كلمة أو غيره يدخل فيها كل من ليس بمسلم، سواء مجوسي أو مشرك أو أهل كتاب أو عدم الملة، ده في حيوان البحر بس. ووجه ذلك أن الله عز وجل أباحه لنا إذا كان ميتا، فمن باب أولى إذا اصطاده آدمي، هذا علة الإباحة. نعم. زي ايه؟ نعم، ولكن السمك القرش دل النص على اباحته، السمك والجراد. نعم، اين الا ما استثناه النص. ماشي اخر فضل. يقول ويجوز، طيب، سواء صاده مسلم او غيره، وسواء كان له شبه يجوز أكلهم في البر أم لم يمكن، والحيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. السيارة يعني المسافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ألا إن صيده ما صيد وطعامه ما لفظ البحر. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طبعا الحل ميتته يستثنى من ذلك ما دل النص على خروجه من الميتة كالتمساح وما جاء النص به. ثانيا الحيوان البحري والحلال البري، والحيوان والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه يمكن تلخيصه في الآتي: الأنعام، قال تعالى والأنعام خلقها لكم لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، اكتب عندك، ويدخل فيها بالإجماع الجاموس والمعز، ويدخل فيها بالإجماع الجاموس والمعز. حتى ان بعض العلماء المتخصصين في علم الاجناس والاشياء دي قالوا ان البقر والجاموس نوع واحد غير ان اللون يختلف، وكذلك الماعز والغنم ليضع. الخيل لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل، اكتب عندك، اي الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، ورخص في لحوم الخيل. الحمر الأهلية يا أخوانا اللي هي الحمر بتاعتنا اللي في البلاد دي، ده أكله حرام. أما الحمار الوحشي يجوز، ليس فيه شيء، مع أنه له حافر، واخد بالك؟ وليس لك أن تقول هذا مثل هذا، لا، لأن الشرع فرق، ولا يجوز لنا أن نجمع بين متفرقين أو نفرق بين متماثلين، أي بالشرع. بالنسبة لموضوع لحوم الخيل لابد أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين هل أنت تشتهيه وتستسيغ أم لا. والله أنت نفسك لا تعافر ولا تشتهي، دي قضيتك أنت، لا تغير في الحكم الشرعي شيء. يبقى لحم الخيل حلال أكله، ليس فيه شيء. وما شاع عند الناس إنه هو فيه ربع معين أو جزء معين حلال والبقي حرام، هذا من الكلام الباطل، بل لحم الخيل كله حلال. ويتولد من ذلك ويترتب عليه أن بول الخيل وعذرته ليست بنجسة، لأن القاعدة عندنا كل ما يؤكل لحمه فعذرته وبوله طاهر ليس بنجس. بعد ذلك الضب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. الحمار الوحشي وهو غير المستأنس لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه رأى حمارا وحشيا فعقره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معكم من لحمه شيء؟ قال معنا رجله، فأخذها فأكلها. الأرنب، لما رواه أنس أنه أخذ أرنبا فذبحها أبو طلحة وبعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. يبقى بناء على ذلك بعض الحذلقة الفقهية نسمعها من البعض، يقول لك الأرنب ما تاكلش لحم، لما؟ قال لك أصلها بتحيط. طب نص الشرع، طب كون ان انت بقى برضو لا تشتهيها دي أمر آخر. الضبع، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده، أي وهو محرم. قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس به. الدجاج، لما روى أبو موسى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، ويلحق بالدجاج الأوز والبط لأنهما من الطيبات، فتدخل في قوله تعالى: أحل لكم الطيبات. الجراد، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. يبقى دي كلها أشياء جاء النص فيها بالإباحة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكلت على مائدته أو أكلها هو أو أمر بأكله. نعم، ما هو لو أعرف كنت شفت جرادة وأنا جاي جبتها لك معايا. طائر يعني أيام أي نعم، ولكن كنا في بلاد الحجاز وذهبنا كده في عمل يعني، فكنا في وادي لقينا في جراد بس كبير يتاكل فعلا يعني، واخد بالك؟ أما هذا يوكل، كن برضو لا تشتهي، ده موضوع آخر مع آخر فضل اللي هو المشهور يعني في ذات أيام القطن والأشياء. نعم، حاضر، هو واضحة، أنا كنت أعلق عليها ولكن ليتها واضحة، وأنا أخشى أن أكثر من التعليقات حتى يمل البعض. هنا يقول إيه؟ لحظة واحدة يا شيخ علاء. الضبع، لما روى جابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده، أي وهو مهل. يعني الإنسان فينا لو محرم بحج أو عمرة وهو في طريقه إلى الحج وجد ضبعا فاصطاده، في هذه الحالة يجازى بكبش هديا بالغ الكعبة أو كفارته طعام مسكين أو عد ذلك صيام. معي أخي الفضل؟ المسألة فضل شخص الحاجة. مالها؟ شوط ماشي، اللي هو بلغة الطب البطري مرض النكاسي. معايا؟ تتاكل، الا بقى ده قرار الاطباء قال لك ما تنفعش تاكلها لان المرض ينتقل اليك او يعدم الكبد بتاعها الى غير ذلك، ولكن الاصل فيها الايه؟ الاباحه والحل. المساله الثالثه، ما نص الشارع على تحريمه. يبقى الامر الاول ما نص الشارع على اباحته. طب سؤال، ما لم ينص الشارع على اباحته ولا على تحريمه يبقى ماله؟ مسكوت، يبقى مباح. ما نص الشارع على تحريمه، والأصل فيما يحرم من الأطعمة أن كل طعام نجس مستقذر فيه مضرة لا يجوز أكله، وذلك على النحو التالي: المحرمات من الطعام في كتاب الله عز وجل محصورة في 10 أشياء وردت في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. الشرح، أما الميت فهو ما مات حتف أنفه وفارقته الحياة بدون ذكاة شرعية. طبعا الذكاة الشرعية ستأتي الآن. وحرمت لما فيه من المضرة بسبب الدم المحتقن وخبث التغذية، ويجوز للمضطر بقدر الحاجة ويستثنى من الميتة السمك والجراد فإنهما حلال. طيب، كلمة وحرمت لما فيها من المضرة بسبب الدم المحتقن وخبث التغذية، هذا الكلام لا يستقيم. بمعنى إيه؟ يعني احنا ممكن نقول إيه، لا نقصر علة التحريم على هذه الأشياء، واخد بالك؟ لا، بل الصواب حرمت لورود النص، ده الصح، وده اللي عاوزين نتربى عليها انا وانت. انا عندي النص ايه، حرمت عليكم الميتة. طب يا عم ده كويسة، وهندخلها نحط لها اشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية ونفحصها ونطلع كل الجراثيم اللي فيها، وده حوالي فيه 500 كيلو لحم مع ارتفاع السعر سهل على الناس. لا، نص واضح، حرمت عليكم الميتة، جاء النص بالتحريم فلا عدول عن النص. هنا يقول وتجوز للمضطر بقدر الحاجة، كما قال عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. هنا برضو القاعدة الشرعية العظيمة، ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا، ودي قاعدة مهمة. ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا، يعني بالضبط الميت، الله عز وجل أذن للمضطر، مضطر يعني إن ما كانش هيخش بغيبوبة ولا يوجد أمامه إلا ميت، خلاص يأكل. طب الضرر اللي فيها، قال لك بفضل الله يرتفع، ودي من رحمة ربنا عز وجل. ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. مما يلحق بالميت يا اخوان، ودي سيأتي بالتفصيل ان شاء الله، ما شرد من الحيوان، حيوان شرد منك، وما استطعت أن تذكيه وأشرف على الهلاك. وده بتحصل كتير، وحدثت مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا في هذه الحالة لن تتمكن من تذكيته، وسيأتي شرح التذكية بالتفصيل. العلماء قالوا اضربه في أي جزء من بدنه ضربة قاتلة يموت بسببه. اتفهمت؟ يبقى انا دلوقتي ند مني بعير او اي شيء سقط في بئر عشان اجيب رقبته مش طايرة، خلاص اللي قدامه كرش قدامي افتحها وهات قلبه موته، يبقى انت كده ضربته في مقتل. بس خد الضابط اهو، ركز، الضابط ان يموت بسبب ضربتك. الدليل على هذا ما ثبت عند البخاري وغيره، ان الصحابه من حديث جابر على ما اذكر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند منا بعير، ند اي شرد جري، فقام رجل من الصحابه وضربه بسهم فعقره قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فمن فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا. ودي بالكم يا أخواننا، هذا أيضا مما ينبغي التنبيه عليه، ومما يلحق بالميتة أيضا ها بحكمها، ما ذكي ذكاة غير شرعية أو ذكي بمن لا يجوز تذكيته. يبقى ذكي ولكن ذكاه غير شرعي، أو ذكاه رجل الشرع لم يجز لنا تذكيته، يعني إيه؟ مشرك، واخد بالك؟ بمعنى أوسع، ليس مسلم ولا يهودي ولا نصراني، ثم ذكى البهيمة وذكاها التذكية الشرعية ميتة ولا تجوز، لا يجوز أبدا كلها معي أخوانا كده. ده بالنسبة لضبط التذكية. طيب الدم، والمراد به الدم المسفوح، المسفوح يعني السائل. طبعا هنا قال ويستثنى من الميت السمك والجراد فإنهما حلال، يبقى سمك مات طبعا حلال وكذلك الجراد. والدم المراد به الدم المسفوح فإنه حرام لقوله تعالى في آيات أخرى أو دما مسفوحا. أما ما يبقى من الدم في خلل اللحم وفي العروق بعد الذبح فمباح، وكذا ما جاء الشرع بحله من الدم كالكبد والطحال. خد بالك الكبد والطحال على الإباحة مع أنهما دم بنص الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحل لنا مش ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجرد وأما الدمان فالكبد والطحال. خد بالك، ولكن ليس معنى كونهما على الإباحة لا يعتريهما تحريم، لا ممكن يعتريه تحريم. يبقى هنا يسمع لكلام أهل الاختصاص، يبقى جماعة بتوع الطب البطري قال لك والله البقرة دي هنعدمها ليه عندها مرض كذا، والمرض ده كامن ومستوطن في الكبد، اوعى تاكل من الكبد، أما بقية اللحمة كل، القول قوله. ولا يتشدق متشدق ويقول لا النبي قال حل لنا دمان الكبد والطحال، لا هذا من عدم الفقه، لأن هنا الأصل في الشيء الإباحة. وخدوا بالكم الأمر المباح يعتريه الضرر والتحريم، بعكس الأمر المستحب والواجب يستحيل أن يعتريه تحريم. يعتريه شيء يمنعك من فعله. أنتم معايا عشان هضرب مثال تاني. الشيء المباح يعتريه التحريم والنهي، زي بالضبط كده أنا جاي مثلا من طريق الدائري رايح وجاي، أنا قلت لا أنا همشي في اللي جاي وش في وش، حرام مع أنه مباح ولكن حرم للمصلحة العامة. معايا أخوانا كده؟ كذلك الكبد مباح والطحال مباح والسمك الميت مباح، ولكن فوجئنا السمك لقينا واحد رمى سم في حفرة ماء مات السمك وتغلغل السم في بدنه، حللناه لو كلتها هتموت، يبقى هنا خرجنا من نطاق الإباحة إلى الحرم. معايا؟ أما الشيء المستحب أو الواجب لا يعتريه التحريم قط، يعتريه عدم الاستطاعة على الفعل. نعم، وبناء على ذلك من ظن أن الختان للأنثى يخضع لكلام الأطباء أخطأ. لما أصله على الاستحباب على قول والفرضية وهو الراجح. أرجو أن تفطنوا لهذه القواعد. طيب يقول ولحم الخنزير لأنه قذر ويتغذى على القاذورات ولمضرته البالغة أيضا ولورود النص. قد جمع الله عز وجل هذه الثلاثة في قوله لأن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طيب بعد ذلك وما أهل لغير الله به أي ذبح على غير اسمه تعالى، وهذا حرام لما فيه من الشرك المنافي للتوحيد، فإن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله كما قال عز وجل فصل لربك وانحر. مما يدخل في الشرك ودي الأمور، يعني أرجو ألا يكون عندك أدنى شك، خاصة بما يتعلق في توحيد الله. ما ينذر من النعم لأولياء الله ويذبح عندهم أو باسمهم من الشرك بإجماع، ويحرم أكله، بل هو كالميتة بل أشد. وكذلك ما يفعل عند كثير في قرى مصر عند موت بعض الأثرياء، يأتون بشيء من النعم العظيمة ويذبح ويمر عليه النعش، هذا مما أهل لغير الله به. أيضا شاع في مصرنا، ودي خطيرة وأرجو التنبيه عليه، كثير كده ماشيين في الطريق نلاقي عربية مقروباص ملطخة بالدم، وممكن لسه معلقتش نمر أو معلقة نمر، ايه يا عمي ده عربية جديدة فدوة، له مما أهل لغير الله به. انتبه الله يبارك فيكم. أيضا كثير من الناس يبني بيتا جديدا ويأتي على عتبة الباب وينحر شيئا، أو بمعنى أدق يجري دم، شرك لغير الله، شرك. ويوجد في بعض البلاد الكلام ده بنقوله من واقع، يقول لك ايه، بس ما اعرفش الكلام ده موجود ولا مش موجود، بس انا رايته بعيني في بعض البلاد، بيعملوا بيت فجاه ايه بيعملوا السلم، وكان ايام زمان السلم اما يتبني مباني او مزايكو، قال لك اول درجه حط اي فلوس، لما الخير هيجي لك من حيث لا تحتسب. زي بالضبط كده مره بغسل واحد ما انساهاش، فجاه لسه ما فرش من التغسيل ولقيت ايه بره بقى الناس، يا شيخ يا شيخ نعم بنته عاوزه تخش. طب قلت لها مفرغ من التغسيل عاوزه تشوف ولا حاجه؟ ماشي. قلت لها احتشم وخش. فجاه انا واقف بقى برقب بالموقف، قامت مد ايدها ماسك ايد ابوها وحطها في عبه. قلت لها تعالى ايه ده؟ قالت والله قالوا لي خش اوضه بيك وحطها في عبك، عمر الفقر ما هيجي لك ابدا. شرك بالله، شرك بالله اخويا. فمثل هذه الأمور وبالذات في قضايا التوحيد، يعني ممكن لو كنا نترك بعض الأمور المخالفة، نعم لضرورة اقتضت ذلك، إلا مسائل التوحيد والشرك، إياك أن تغفل عنها أو تغض الطرف عنها تحت مسمى المصلحة والمفسدة. لا، لا يوجد على وجه الأرض مفسدة أعظم من أن يشرك بالله حتى لو شرك أصغر. يبقى بناء على ذلك أنا مثلا بدعو في مجتمع والأشياء هذه ونبه على توحيد الله. وكما ذكرنا ونكرر، حينما تنبه على التوحيد وتأمر به وتحذر من الشرك وتنهى عنه، لا بد أن تذكر صور الشرك، لازم. وإلا إن قلت جاء الإسلام بإفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك، الجماعة المولدية بتوع القبور هيقول لك صدقت، يعني دي قاعدة كلية. طب التفصيل والصور هو ده الكلام يا اخوان. فالشاهد من هذا، وما أهل لغير الله به بصوره المتعددة، هذا ما لا يؤكل وشرك بالله. نعم. قاعد قاعد عليا. نعم. لا، اياك اياك. ليه هنا بيسال اشترى بيت جديد او سياره وحب يشكر ربنا فيتبع؟ ليه؟ لان الشائع عند مصريين، ودي قاعده بل في كثير من البلدان، ان الذبح هذا ليحمي البيت او السياره من الجن، وهذا هو الشرك بعينه، وعياذا بالله شرك اكبر. نعم، دي قضيه ثانيه ستاتينا ان شاء الله في كيفيه التذكيه الشرعيه. اتفضل يا دكتور. اي نعم، واحد عمل حادثه نيجي منها وفي العنايه المركزه اولاد جهزوا جمل هذبحه، شرك بالله. اصل المعتقد لازم. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا نظر ان ينحر ابل ببوانه؟ فاكرين قصه مشهوره، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكان فيها صنم من اصنامهم؟ قال لا. قال أكان فيها عيدا من أعيدهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك لا نظر لابن آدم في معصية الله. كل الأشياء اللي بنذكرها دلوقتي لها عقيدة في ديار مصر، وهي أنها تحفظ العبد من المكروه والسوء، وهو ده عين الشرك بالله. زي بالضبط الادخال الشائع النعش ما يخشش البيت، ليه؟ لو دخل البيت ملك البيت مش هيخلي ولا واحد. طيب يبقى احنا لما نيجي نتكلم في مثل هذه الامور لابد ان تبحث عن اثر المعتقد. زي بالضبط كده بيروحوا المقابر الخميس والجمعه، ليه؟ الارواح بتنزل وبتقف على المقبره تبص للي جاي. كان ده كله كلام باطل يا اخواننا، لابد ان نحارب هذه المعتقدات الفاسده. اتفضل يا شيخ. هذا ايضا من الشرك بالله. اتفضل يا شيخ. اتفضل يا اخي. يسأل أخونا برضو، يذبحوا للميت صدقة الذي نراه المنع سدا لذريعة الشرك. معايا يا مشايخ؟ رجائي أن تفطنوا لهذه الأمور وتكثروا من التنبيه عليها. مرجع للكتاب. نعم، ما احنا قلنا سدا للذريعة. تم الصدقة أبوابها كثيرة، ولما يجي نتكلم بشيء من النفع المال أنفع للفقير من اللحم، اللحم يأكله خلاص. معايا يا أخونا كده؟ كم يبقى على المغرب يا شيخ أمين؟ طيب ماشي، نقف عند هذا الحد حتى نجيب عن بعض الأسئلة.